عباده والحب عباده لا ده يا عزال لا ده بحبه وحلاوته زياده بيقولوا ايه اسم الله عليه بيقولوا ايه اسم الله عليه عسل ابيض وحلاوته زياده لا ده يا عزال لا ده لا ده ايوه ده انا دايب ورمان الشوق وحبيبي دوت خفة وذوق انا دايب ورمان الشوق واللي بحبه ده خفة وذوق انا دايب ورمان الشوق وحبيبي دوت خفة وذوق اتغرب والدوق انا كل ما بشوفه بدوق عسل ابيض وحلاوته زياده اللادة يا واد انت اللادة اللادة ولا ده وحلاوته زيادة لادة يا واد التلادة هو اللي في الحي بحاله وامه دايما دعياله ده هو اللي في الحته بحاله وامه دايما دعياله هو اللي في الحي بحاله وحلاوته زيادة اللادة يا واد انت اللادة أيوة ده واللادة يا عزال اللادة بيقولوا ايه اسم الله عليه بيقولوا ايه اسم الله عليه عسل ابيض وحلاوته زيادة اللادة يا واد انت اللادة حطوا نصيب يا حلو من دلك الخطوة نصيب يا حلو ومين دلك قال الجديد ولفك قال الجديد ولفك ولاجل قال الجديد واللي فك وجه القديم زلك تشكي لي بين بلوتك والصبر يا حسن ويلاقي القديم زلك تشكي لي من بلوتك والصبر احسن تشكي لي من بلوتك تشكي لي من بلوتك والصبر تشكيلي من بلوتك والصبر احسن لك ياللي الجديد واللي فات والقديم زل يا غزالة البحر يا حلوة عجبتيني أنا بقول أنا بقول بقول يا شربة البحر يا بيضة عجبتيني قوم الخدا لالك يا حلوة في وسط المي عديني قالت لي يا حلو لو كنت معدية لكنت عديت وقالت لي يا حلو لو كنت معدية لكنت عديتك ولو كان بقي قليلة انا لكنت سايتك دعيني اليمين موطنك وعين الشمال قال بيتك تعم وماشي بيتمطر ودمه شبط ومكر تعم وماشي بيتمطر ودمه شبط ومكر تعم وماشي ماشي بيتمطر ودمه شبط ومكر الله عليك زي السكر الله عليه زي السكر عسل ابيض وحلاوته زياده اللادة يا عزال اللادة اللادة ايوه ده عزال اللادة بيقولوا ايه بسم الله عليه